الله الله الله الله الله الله يا رسول الله يا حبيب الله الله الله يا خير من جاء الوجود تحيي يا رسول الله يا حبيب يا خير من جاء الوجود تحيي يا حبيبي. طالع البدر.